حديث دصد حشتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء شساء أبو هريرة خدج رازي بتند بيجتن ظلامك رش أنجنك كرش كان يقوم المسجد مزقف باقجت كر تشتت بيس قليش اتهابتن اش مزقفتي فما تابشتي هنجمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات يغنبالي صلاة خدي ليبن بصيار كر كان كلي هات كلي نهات صحابي يقول يا رسول خدي يمري قال يا غنبري صلاة خدي لابن قوت أفلا كنتم آذنتموني به بوت وأس بينات حسان دم دلوني على قبره أو على قبرها كان قبروي أن قبروي نشامن بدن فأتى قبرها فصلى عليها يا غنبري خدي صلاة خدي لابن قصد قبر بيجن كيكر أبو مزقف باقجت كر ونفيش السركر.